في يوم الاثنين 17 من شهر رمضان من هذا العام، من عام 46,400,000، توفي أستاذنا وشيخنا وسيدنا ومعلمنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني. هذا البرنامج نتحدث فيه عن سيرة سماحة شيخنا وأستاذنا وسيدنا ومعلمنا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني رحمه الله. وفي حقيقة الأمر، عزيز علي أن أجلس في هذا المكان وأتحدث عن سيرة شيخنا بعد موته رحمه الله. وقد ترجمت لشيخنا رحمة الله عليه، ونشرت هذه الترجمة أو هذه السيرة منذ أكثر من 6 سنوات. هذا الكتاب كان بعنوان أو اسم الكتاب طليعة حارس الحدود الأثري أبو إسحاق الحويني. وهذا الكتاب دونت فيه الكثير والكثير من سيرة سماحة شيخنا رحمة الله عليه. والحمد لله رب العالمين، أنا أسطر وأدون ما يتعلق بسيرة شيخنا منذ زمن طويل، منذ ملازمتي لشيخنا رحمة الله عليه. كنت أحرص على تدوين لقائي به، إذا التقيت بشيخنا كنت أدون ما يذكره، سواء هذا يتعلق بالمسائل العلمية أو يتعلق ببعض المواقف التي يعني أتواجد فيها مع شيخنا. كنت حريص شديد الحرص، وربما لو طال المجلس أتنحى جانبا وأجلس لأدون كل ما يعني سمعته من شيخنا رحمة الله عليه. ومن توفيق الله عز وجل ومن فضله وكرمه ولله الحمد والمنة، أنني يعني سمعت بشيخنا وأنا في 12 من عمري تقريبا، كنت في الصف الأول الإعدادي، ولازمته رحمة الله عليه وأنا في 18 من عمري. وهذا ولله الحمد من توفيق الله عز وجل ومن فضله ومن كرمه، وله الحمد سبحانه وتعالى. الحقيقة قبل أن أتكلم بالتفصيل عن سيرة شيخنا رحمة الله عليه، أقدم بين هذه السيرة أو قبل الحديث عن هذه السيرة الحديث عن فضل العلم وشرف أهله. فالحمد لله، شيخنا رحمة الله عليه عاش في خندق أهل العلم ومات وهو في خندقهم، لم يبرح هذا المكان على الثغر، ما فارقه أبدا رحمة الله عليه. شيخنا رحمة الله عليه تميز عن كثيرين، ولا أبالغ إن قلت أنه فاق الأقران بجدارة. والسر أنه تدين بالعلم ولم يبرح الثغر أبدا. وأنا الحقيقة يعني تكلمت بكلمات ربما ذكرتها يعني في قناة الندى قبل ذلك عن شيخنا رحمة الله عليه، وأنا يعني يعلم الله أنني شديد الحرص أن أتكلم في سيرة شيخنا بما أعتقده وأعلمه وأدين لله به دون غلو أو تجاوز الحد بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا حتى أذكر عندما ذهبت للقاء شقيق شيخنا الأكبر الدكتور رزق حفظه الله، سألني قال هل تبالغ في الكتاب؟ يعني هل تبالغ في ذكر الشيخ وفي ذكر سيرته؟ قلت له قطعا لا، لأن شيخنا رحمة الله عليه ربانا على ذلك، ربانا ألا نغلو. وكان له محاضرة شهيرة أخذ اسم هذه المحاضرة من كتاب التنكيل بما فيه تأنيب الكوثري من الأباطيل للمحدث العلامة الشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه. هذا العنوان كان من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، فقد تربينا ولله الحمد في مدرسة شيخنا أن ننحي هذا الغلو جانبا. طالب العلم الذي يتربى على الغلو وأن ينظر إلى شيخه أنه الشيخ الأوحد ويتربى على تجاوز الحد في نظرته للناس ويعطيهم النياشين والرتب ويتكلم بغلو، هذا في الغالب لا يفلح ويؤذي نفسه ويؤذي من يتكلم في حقه. إن شاء الله نقدم بمقدمة يسيرة عن فضل العلم وشرف أهله، لأن شيخنا أبي إسحاق رحمة الله عليه كان من الأسباب الرئيسة التي تعلمنا بسببها هذا العلم المبارك، لأن العلم الشرعي مفخرة لأمة الإسلام، مفخرة لأمة الإسلام. فنتكلم كما قلنا عن فضل العلم وشرف أهله، وأتمنى من المشاهدين الأكارم أن يركزوا في هذا الكلام، أتمنى أن يركزوا، نحن في مرحلة فارقة من تاريخ أمتنا، وتأمل في كل مراحل القوة على مدار التاريخ تجد أن العلم كان السبب الرئيس في نهوض الأمة. الأمة لا تموت أبدا، تضعف نعم بسبب الأفراد، بسبب أفرادها، لكن الأمة منصورة قطعا وسيمكن لها قطعا. لكن العلم، لو أننا اعتنينا بالعلم وعلمنا قدر العلم الشرعي، والله لخرجنا من هذه الأزمة الحالكة في زمن عمت فيه الفتن وطمت. قال عليه الصلاة والسلام كما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، عافانا الله وإياكم، مش بالدنيا، مش بالدنيا، بعرض من الدنيا قليل، يرضى بأي شيء، يبيع الدين لأجل عرض زائل. وإذا أردت أن تتدبر في سيرة عالم من المعاصرين وضع الدنيا خلف ظهره ومضى لتحقيق أهدافه، فانظر إلى أبي إسحاق الحويني، لله دره. والله يا إخوة الكلام عن شيخنا أبي إسحاق يحتاج إلى وقت مديد وطويل، واعذروني يعني من علم ما أعلم لعذرني إذا تكلمت عن سماحة شيخنا، أتكلم عن رجل لازمته سنوات عمري من وأنا غلام صغير، فما رأينا من شيخنا إلا الخير رحمة الله عليه، ما رأينا منه إلا الخير، الحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عن حياض الدين والذب عن حياض الإسلام والدفاع عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كان شيخنا رحمة الله عليه يقف على المنبر كالأسد، كالأسد الجسور يصرح في قضايا دون أن يجمجم أو يتلعثم في الوقت الذي كان البعض يدندن ولا يستطيع أن يعرض حتى بالمسألة. كان هو يتكلم بشكل واضح بعلم وفهم وأدب. قلت له: يا شيخنا، أريد أن أتعلم منك قانون الرد على المخالف. وكان لها قصة، يعني لما كنت يعني أعرض عليه بعض الأبحاث، فكنت أحيانا أتعقب بعض الأئمة، يعني أرد مثلا على بعض الأئمة الكبار أو من المعاصرين كالإمام الألباني رحمة الله على سيدنا الإمام، فيعني أريد أن يعني أخذ من شيخنا الكلام الفصل، كيف أستطيع الرد، ما هو القانون المتبع في الرد على المخالف، تمام، أو الرد على الأكابر من علمائنا رحمة الله على الجميع. قال شيخنا رحمة الله عليه: لك ذلك بشرطين، لك ذلك بشرطين، الأدب في الرد على العالم والدليل بس. والسر أنني سألته هذا السؤال، أحد الإخوة عرض عليه بحث حديثي، فرد هذا الأخ على الشيخ الألباني رد يعني مش هقول تجاوز الحد، بس فيه جرأة. قال شيخنا الحويني رحمة الله عليه: ارفع قلمك وإن كنت محقا. والأخ الحقيقة أخ فاضل ومؤدب يعني، وشيخنا يعرف هذا الأخ وهو من خيرة طلابه يعني، ولكن قال: ارفع قلمك. لماذا؟ خشي شيخنا رحمة الله عليه أن يكون هذا الرد بداية لردود أخرى يتجرأ بها الطالب في الرد على الأكابر، لأن لشيخنا تجارب سابقة، فإذا سمعته وقد قال هذا أنه نادم على بعض العبارات، كما سيأتي إن شاء الله معنا في سيرة شيخنا، نادم على بعض العبارات التي ذكرها في كتبه في الرد على الأئمة. لماذا؟ لأنه يرى أن الإمام الكبير لا يرد عليه إلا بحساب. فالحقيقة كما قلنا الكلام في هذا المقام يطول، ولكن دعونا يعني نعرج على شيء من الفوائد المهمة التي تتعلق والأدلة التي تتعلق بفضل العلم وشرف أهله. طبعا لا نتعرض لتعريف العلم ولا نتكلم عن تعريف العلم. لماذا؟ لأنه أبين من أن يبين، وهذا ذكره أبو بكر ابن العربي كما نقله عنه ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري، أن الإمام البخاري رحمة الله عليه لما أراد أن يتكلم أو يقدم لباب العلم لم يتعرض لتعريف العلم، يعني مثلا لم يتكلم عن تعريف العلم والمقصود بالعلم كذا وكذا، ولكن بدأ مباشرة في الكلام عن فضل العلم. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتابه كتاب العلم، بوب تبويبا بيتكلم فيه عن فضل العلم وشرف أهله، يعني لم يتعرض للكلام عن تعريف العلم أو مادة العلم، لأنه واضح يعني وظاهر. والنصوص الشرعية في القرآن والسنة وكلام السلف متعددة في هذا الباب، في باب العلم. وكما قلنا البخاري رحمة الله عليه لما بدأ في كتاب العلم قال: باب فضل العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله عز وجل: رب زدني علما. فلم يبدأ كما قلنا بتعريف العلم، ثم بدأ بعد ذلك بسرد الأحاديث التي تتعلق بهذا الكتاب المبارك، كتاب العلم من صحيحه. أما ما يتعلق بالنصوص الشرعية في القرآن والسنة، أو بعض النصوص الواردة في القرآن والسنة التي تحث على أو تبين فضل العلم وشرف أهله، هذا إن شاء الله تبارك وتعالى ما نذكره بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.